بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة أن نلتقي ويتجدد اللقاء في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 30 من شهر رجب لعام 43 وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية، الموافق للثالث من شهر مارس لعام 22 و2000 ميلادية. كالتقي يا أحباء من أجل مواصلة الكلام على عقيدة المؤمن وما يتعلق بها من أمور. وفي هذا اللقاء سنتكلم على قضية مهمة هي من لوازم التوحيد، هي من لوازم توحيد رب العالمين، وهي التحاكم إلى شرع الله. فمن وحد الله وعبد الله وحده لا شريك له يلزمه ألا يتحاكم إلا إلى شرع الله، وألا يطيع مخلوقا كائنا من كان في معصية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وله الحكم. وكما قال تعالى واصفا حال أقوام، قال على خلاف بين العلماء في من نزلت الآية، يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يقول الله تعالى في هذه الآية مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده عليه الصلاة والسلام، قل الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين خرجوا، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كاذبون في هذا الزعم. فهذه حال المنافقين، قال المنافقين نسأل الله السلامة والعافية، يزعمون أنهم مؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء قبل النبي صلى الله عليه وسلم على لسان الأنبياء والمرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم، هو آخر الأنبياء والمرسلين ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. من جهة أنهم يزعمون هذا الزعم أنهم مؤمنون بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أخرى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والتحاكم إلى الطاغوت هو التحاكم إلى كل حكم بغير شرع الله، كل حكم مخالف لشرع الله ف فالتحاكم إليه تحاكم إلى الطاغوت، لأن الواجب على المؤمن أن يتحاكم إلى شرع الله، مع أن الله نهاهم عن التحاكم إلى غير شرعه. لهذا قال تعالى: وقد أمروا أن يكفروا به. فكيف يكون الإيمان الذي يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيم شرع الله في كل أمر من أمور المؤمن؟ فالذي يزعم أنه مؤمن ويختار التحاكم إلى غير شرع الله فهذا كذب، وهذه دعوة كاذبة، وسيأتي معنا التفصيل في هذه القضية، لكن هذا معنى الآية عموما. ولهذا قال تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يعني الشيطان هو الذي يأمرهم بهذا التحاكم إلى غير شرع الله لكي يضلهم ويبعدهم عن الحق بعدا شديدا. الحاصل يا أحبة أن الواجب على المؤمن في كل شؤونه أنه يرجع إلى حكم الله ويبحث عن حكم الله في كل قضية وفي كل مسألة، ويتبعه. والآية قيل أنها نزلت في بعض المنافقين كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره، وأنه كان من الأنصار، هذا المنافق الذي نزلت فيه الآية أنه كان من الأنصار، اختصم مع يهودي، فاليهودي قال: نتحاكم إلى رسول الله، مع أنه لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم بالحق وأن الحق معه، وإلا اليهودي لو كان يعلم أن الحق ضده لا قال كما قال غيره من اليهود: لا نتحاكم إلى اليهود. لكن في هذا الحال، الصورة هذه، هذا اليهودي علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالحق ويحكم بشرع الله وأن الحق معه، لهذا طلب أن الحكم يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأن المصلحة دياله مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المنافق قال: لا، نتحاكموا إلى كعب بن الأشرف، وهو من كبار اليهود ومن ألد خصوم النبي صلى الله عليه وسلم، عدو لدود للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في الشعر في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا، نتحاكموا إلى كعب بن الأشرف، لأن هذا المنافق علم أن كعب بن الأشرف يقبل الرشوة كعادة اليهود ويحكم له ويعطيه الحق، مع أن الحق عليه لا له. فقيل أن هذه الآية نزلت في هذه جودي الرجالة، واحد يعني منافق يدعي الإسلام ويدعي الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو في الحقيقة في الباطن دياله منافق. والمقصود بالنفاق هنا يا أحبة النفاق الأكبر، لا النفاق الأصغر الذي لا يكاد يخلو منه مؤمن، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه الخصال هذه يعني كثير من الناس يبتلى بها من أهل الإيمان، والواجب على المؤمن أن يجاهد نفسه، لكن ماشي هذه هي المقصودة بالنفاق الأكبر، هذه تسمى النفاق الأصغر. أما النفاق الأكبر هو الإنسان اللي كيظهر الإسلام في الظاهر دياله، لكن هو في قلبه كافر بالله، لا يؤمن بالله. وهذا النفاق يظهر عند قوة الإسلام والمسلمين، إلى انتشر الإسلام وصارت المسلمين عندهم قوة وشوكة، كيظهروا هاد المنافقين، لأن كيوليو يخافوا من المسلمين، فكيخبيوا النفاق ديالهم وكيظهروا الإسلام، وإلا هما كفار بالله، ليسوا مؤمنين. أما لكان المسلمين في حالة ضعف كما هو الحال في كثير من الدول، فهاد المنافقين ما كيبقاوش يخبيو، كيولي مباشرة يطعن في الإسلام، في الدولة الإسلامية، يطعن في الإسلام ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في الله عز وجل، يتكلم بما شاء. وهذا علامة على أن الإسلام، يعني العمل بالإسلام ضعيف في هذا البلد الذي يكون حاله هكذا. أما إذا كان الإسلام، يعني الإسلام هو دائما قوي لأنه دين الله، لكن المقصود الإسلام في أعمال الناس، في تطبيق الناس، إذا ضعف هذا الأمر فيظهر النفاق. لهذا العلماء يقولوا أن النفاق لم يظهر في مكة وإنما ظهر في المدينة. النفاق ما ظهرش في مكة، مكة كان الناس صنفان لا ثالث لهما، إما مؤمن خالص وإما كافر خالص. لأن شنو المصلحة يبين النفاق وهو كافر في الباطن؟ ما عنده حتى مصلحة، لا يخاف، بالعكس المسلمين مستضعفين ومقهورين ومغلوبين على أمرهم، ويقتلون ويعذبون ويشردون ويهجرون من بلدان من بلدهم. إذا المنافق ما عندوش غادي ينافق، غيكون كافر صريح. لكن النفاق ظهر في المدينة لما المسلمين ولات عندهم دولة وقوة وسلطة، ولاو كيخافوا منهم الأعداء ديالهم، هنا ظهروا المنافقين في المدينة باش يحافظوا على المصالح ديالهم، باش يحافظوا على المصالح ديالهم فقط، وإلا هما ما عندهم حتى رغبة في الإسلام، بل هم كفار في الباطن. إذا هذا أمر مهم في التفرقة بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. النفاق الأكبر هو هذا اللي وصفت الآن، والنفاق الأصغر هو الكذب، يعني الغدر، خيانة الأمانة، وهكذا. نسأل الله أن يعافينا ويعافي جميع المسلمين. فالحاصل يا أحبة أن العلماء قالوا أن هذه الآية ألم تر إلى الذين يزعمون، وغالبا لما يأتي في القرآن يزعمون فهذا كيكون يعني في أمر فيه هذا الإنسان كيكذب في القول دياله، كما هو الشأن في هذه الآية. ألم تر إلى الذين يزعمون، الله سبحانه وتعالى ينكر عليهم ويبكتهم. هذا إنكار، استفهام، يسميه العلماء استفهام إنكاري، يعني ليس سؤال، لكن هو سؤال، ولكن حقيقته الإنكار عليهم. ألم تر إلى، يعني ليس غريبا حال هؤلاء الذين هم من جهة يزعمون ويدعون كذبا، الله يطلع على بواطنهم، عارف شنو في القلوب ديالهم، وأنهم يكذبون، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فتركوا الكتاب والسنة، وتركوا التحاكم إليهما والتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يتحاكموا إلى كعب بن الأشرف من أجل أن هذا الرجل يقبل الرشوة ويحكم بالباطل. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. المؤمن مأمور بالكفر بالطاغوت، عبادة الطاغوت، يعني أي عبادة تصرف لغير الله فهي عبادة الطاغوت. اللي كيذبح لغير الله، يذبح للجن، يذبح للقبر، يذبح لسيدي فلان، يذبح لضريح سيدي فلان، لا لا، يذبح لهذا اللي يسميه ملك الجن في المغرب، شو يسميه، شمهروش، يقولوا هذا هو ملك المغرب عند الجن. فكل من ذبح لغير الله فقد عبد الطاغوت، فقد عبد الطاغوت، لأن الذبح عبادة، والعبادة حق الله الخالص، لا يجوز أن تذبح إلا لله. وكيلبسوا عليهم، لا كانوا، لا شافوا واحد فيه الخير يقول، يقول بسم الله ثم يقول بسم شمهاروش، هذيك بسم شمهاروش الثانية قضات على بسم الله، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، أما العمل اللي فيه شرك فالله يرده ولا يقبله، ولهذا يسمى مشركا. المشرك يعني يعبد الله ويعبد غير الله. ماشي بالضرورة أنه عبد الله صافرة ولا موحد، ما يكون موحد حتى تكون العبادة دياله كلها لله رب العالمين، وزيادة على هذا يكفر بكل عبادة لغير الله، يعتقد أنها باطلة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، كل عبادة لغير الله فهي باطلة وهي شرك. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولجميع المسلمين. الله تعالى أمرنا وأمر جميع المؤمنين أنهم عند الخلاف وعند التنازع أن يتحاكموا إلى شرعه، إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول الله عز وجل: فلا وربك أبدا ما يؤمنون حتى يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم في كل خلافاتهم وفي كل نزاعاتهم. وقد أمروا أن يكفروا به، أن يكفروا بالطاغوت، لأن الكفر بالطاغوت من أركان التوحيد وأركان الإيمان، فلا يستقيم الإيمان ولا يستقيم التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت، إلا بالكفر بكل ما يعبد من دون الله. والإيمان شرط في قبول كل عمل، وأساس الإيمان وقاعدته التي لا قيام له إلا بها هي التوحيد، فإذا فسد التوحيد فقد فسد الإيمان، وإذا فسد الإيمان فسدت كل الأعمال. غادي نلخص لكم يا أحبة هذه المسألة، ونطلب منكم أنكم تركزوا معايا في هذه النقاط التي سأذكر الآن تفصيل أهل العلم في هذه المسألة، بعد ما تكلمنا على الآية وما ذكره العلماء فيها. فالعلماء رحمهم الله، رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم، علماء أهل السنة والجماعة، قد فصلوا في هذه المسألة وبينوها غاية البيان. قالوا أن التحاكم إلى شرع الله، التحاكم إلى غير شرع الله، التحاكم إلى شرع الله تقدم معنا أنه إيمان وتوحيد واتباع وطاعة لله، والتحاكم إلى غير شرع الله طاعة للشيطان، وقد يكون كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام. نعم، الإنسان لا تحاكم لغير شرع الله كاينين صور ينتقل فيها عن الإسلام ويكفر بالله رب العالمين، الكفر الأكبر، ولو مات لمات على غير الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية، لمات كافرا كأبي جهل وأبي لهب وفرعون وهامان، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الصور اللي يكون فيها التحاكم إلى غير شرع الله كفر أربعة: الأولى أن يبغض شرع الله، يعني يكره التحاكم إلى القرآن، يقول لك أنا أكره القرآن والتحاكم إلى القرآن، أنا كنفضل نتحاكم إلى القوانين القبلية، يعني حكم القبيلة ديالهم هذا هو اللي عنده المقدم، ولكن هو كيكره شرع الله، هذا كفر لا شك. الصورة الثانية يقول أنا ما كنكره شرع الله، لكن كنفضل التحاكم إلى القانون ديال القبيلة على سبيل المثال، وإلا هي أي شيء يتحاكم إليه من غير شرع الله فنفس الحكم. إذن الصورة الأولى أن يبغض شرع الله، الصورة الثانية لا يبغض الشرع ديال الله سبحانه وتعالى لكن يفضل عليه غيره، يقول نعم هذا الشيء اللي جانا به الإسلام فيه خير لكن حسن منه هو مثلا القانون ديال بريطانيا، القانون ديال أمريكا أحسن من الإسلام لأن فيه عدل كثار وفيه كذا وفيه كذا، هذا كذلك كفر. الصورة الثالثة أن يسوي بين شرع الله وغيره، يقول لك الحكم ديال الله مزيان لكن حتى الحكم ديال بريطانيا مزيان بحال بحال. إذا يكره الشرع ديال الله يفضل على الشرع ديال الله شي حاجة غيره. والثالثة هي أنه يسوي بينه وبين غيره، يقول لك بحال بحال متساوين. هذه كذلك من الكفر. والصورة الرابعة والأخيرة اللي هي من الكفر، يقول لك هي هذه كيدخل فيها غير بالاعتقاد ولو لم يتحاكم. يقول لك لا بأس أن الإنسان يتحاكم لشرع الله ولا يتحاكم لغيره، ماشي مشكل، المهم هو إقامة العدل بأي طريقة وصلنا لها، سواء بالحكم اللي كاين في الصين ولا في اليابان ولا بالحكم اللي كاين في روسيا ولا بالحكم ديال القبيلة ولا بحكم الساحر والساحرة. لأن العرب قبل الإسلام كانوا كيتحاكموا إلى السحرة والكهنة، كيجيبوا الساحر هو اللي كيحكم بيناتهم، هذا من التحاكم إلى الطاغوت. إذن هذه الصور الأربعة كلها من الكفر الأكبر الناقل عن ملة الإسلام. وهنا يا أحبة لا بد أن نتنبه لأمر عظيم في كلام العلماء، إذا ذكروا هذا الكلام فلا يقصدون الحكم على الفاعل وإنما يقصدون الحكم على الفعل. وهذا في كل كلام العلماء، إذا تكلموا عموما هكذا راك يقصدوا فقط الحكم على الفعل، أما الحكم على الفاعل هذا له شروط لا بد من اجتماعها، وله موانع لا بد من انتفائها، ولا يحكم بهذا الحكم على شخص معين من أهل الإسلام. احنا كنتكلموا على تكفير المسلم، الرجل من أهل القبلة هو مسلم لكن وقع في كفر، وقع في شي حاجة من هذه الأشياء اللي كنقولوا احنا الآن أنها كفر أكبر، واش هو مباشرة أنا غنجي نقول صافي كافر؟ لا، أنا ما عنديش الحق. لا بد نرجعوا للعلماء ونبينوا لهم الصورة ديالو باش يكون الحكم على هذا العين. أما أن الناس عامة المسلمين يبدأ يحكم على المسلمين بالكفار بالكفر ويكفرهم وكذا، هذا لا يكون، هذا خطأ، هذا وقعوا فيه بعض الجماعات الضالة المنحرفة كداعش والقاعدة والنصرة وغيرهم ممن صار على طريقتهم في الدول الإسلامية ولا في الدول الكافرة. في غير الدول الإسلامية مثلا هادو يسموهم بوكو حرام وكذا، يعني جماعات كثيرة كيجمعها تكفير المسلمين بغير حق. الكلام ديال العلماء كيكون على الأفعال. نعم، انت لما سمعتي هذا الأمر وكتعرف واحد من الأقارب ديالك كيقدم حكم القبيلة على حكم الله، تمشي تنصحه وتقول لي هذا من الكفر الأكبر، كينقل من الإسلام، لكن ما تكفروش حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع، لأنه يقدر يكون جاهل ويظن أن هذا هو اللي يحبه الله، ويقدر يكون عنده شبهة لبس عليه بعض أهل الضلالة وهكذا. فكاين شروط وموانع لا بد منها حتى يحكم على المعين، الحكم على النوع اللي فعل يعني هذا الفعل كفر، هذا الأمر كفر، هذا لا بأس. أما تحكم على واحد بعينه هذا يحتاج إلى أمور يرجع فيها إلى أهل العلم. طيب، هذه الأربعة أقسام، بقولنا جزء الأقسام اللي هي ليست من الكفر الأكبر وهي من الكفر الأصغر. الخامس هو اللي يتحاكم إلى غير شرع الله مع اعتقاد أنها معصية، لكن لغلبة الشهوة للهوى مصلحة منصب، يعني هو يقول لك نعم حرام أنني مثلا نحكم بهذا القانون، هذا القانون مثلا، ولا حرام أنني نحكم بحكم القبيلة اللي هو مخالف لشرع الله. أما لو كان حكم القبيلة موافق لشرع الله رأى فيه هذا رأى شرع الله. لكن بعض القبائل عند العرب كتلقى عندهم أحكام مخالفة لشرع الله، هذا هو المقصود بالكلام. أما لو كان حكم القبيلة موافق لشرع الله ما كاين حتى إشكال، المقصود لو كان الله سبحانه وتعالى حكم في واحد القضية بواحد الحكم ويجي هو يغيره ويحكم بشيء آخر على حساب القبيلة دياله على حساب كذا على حساب كذا، فهذا هو المقصود بالكلام يا أحبة. ركزوا مزيان لأن هذه المسألة مسألة هي في الحقيقة سهلة لمن فهمها على طريقة أهل السنة والجماعة وميسورة، والإنسان لا يقف عندها كثيرا، لأن المشكلة ديالنا حنا كنشتغلوا خصوصا بعض الشباب المتحمس في بداية الاستقامة كيشتغل بأمور لا طاقة له فيها ولا حيلة له فيها، وكيشغلوا الشيطان بهذه الأمور باش يصدوا على الأمور اللي هو عنده الطاقة والقدرة على تطبيقها، وكيبقى مشتغل بهذه الأمور هذه، وكلامه تلقاه كله في هذا الشيء، وتلقاه هو أول واحد لا يحكم شرع الله، لكن دائما تلقى كلامه يدور على الحكام، الحكام فعلوا، الحكام تركوا، لأن كيمسكوهم بعض رؤوس الضلالة من التكفيريين والخوارج، وكيبقاو يشحنوهم بهذا الكلام حتى يولي قلبه أسود على حاكمه. نسأل الله السلامة والعافية، وهذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة. الصورة الخامسة هي أن الإنسان كيتحاكم إلى غير شرع الله، لكن لشهوة أو لمصلحة أو لهوى، هذا كيكون كفر أصغر، يعني ما كيخرجش من الإسلام. والنوع السادس عند الاضطرار، إنسان في الضرورة ضاع منه الحق دياله، ما عنده طريقة باش يرد حقه إلا بتحاكم إلى غير شرع الله، لكن هذا غير شرع الله غيعطيه حقه في الشرع، فهنا بعض العلماء يجوز هذا الأمر هذا، وكيقول أنه جائز للضرورة لأنه لا سبيل إلى استرداد حقه إلا بهذا الأمر، وبعض العلماء كيقول لا يجوز حتى هذا، كيقول يترك هذاك الشيء والله سيعوضه خيرا، ولعل هذا هو الأسلم للمؤمن، أنه لا يتحاكم إلى غير شرع الله مطلقا. فلا مما لا شك فيه أحبة، ألخصوا هذا الشيء كامل، أن من أهم الأسباب لما تعيشه أمتنا الحبيبة أمتنا الإسلامية من ضعف وهوان، لا شك أن من أهم الأسباب هو البعد عن تحكيم شرع الله، سواء على مستوى الأفراد، مستوى الأسرة، مستوى المجتمعات، فلا شك أن هذا من أهم أسباب الضعف والهوان الذي تعيشه الأمة الإسلامية. فنسأل الله أن يرد أمتنا إلى تحكيم شرع الله في كل شأنها، وندعو الله أن يوفق حكامنا وولاة أمورنا لكل خير لما فيه صلاح البلاد والعباد. لكن بعض الشباب المتحمس كما قلت تجدهم يخوضون في أشياء لا حيلة لهم فيها كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، ويتركون ما هو داخل تحت قدرتهم واستطاعتهم. يا أخي حكم شرع الله في نفسك، من يمنعك؟ حكم شرع الله في أهل بيتك، في أولادك، في زوجك. تحكيم شرع الله هذا أمر لا بد أن نتنبه إليه. تحكيم شرع الله ليس خاص بالحكام، مش خاص بالحكام فقط، بل كل مسلم مسلمة مخاطب بتحكيم شرع الله. وأعظم ما يكون فيه تحكيم شرع الله هو باب العقيدة، باب التوحيد، باب الإيمان بالله عز وجل، بأن تكون العبادة كلها لله رب العالمين، وأن يكفر بكل ما يعبد من دون الله. هذا أعظم باب يحكم فيه شرع الله، وهذا الباب تجد فيه الخلل العظيم عند كثير من الناس المنتسبين للإسلام. تحكيم شرع الله في باب العقيدة، في باب التوحيد، فلا يذبح إلا لله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، وهكذا كل العبادات تكون لله. كذلك تحكيم شرع الله في العبادات، تحكيم شرع الله في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في العمرة، في كل العبادات، فتكون العبادات خالصة لله، موافقة لسنة رسول الله، ويكون المسلم متبعا للدليل، متبعا للحق، يدور معه حيث دار، ويبتعد عن التعصب للمذاهب ولأقوال العلماء أقوال العلماء يا أحبة ليست حجة مهما بلغوا من الإمامة في الدين. أقوال العلماء تحتاج إلى أدلة، تفتقر إلى أدلة وليست هي أدلة. العالم يبين لك شرع الله، العالم يدلك على شرع الله، ليس العالم هو شرع الله. العالم يخطئ ويصيب كما قال الإمام مالك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قوله كله مقبول. بل لا يؤمن المؤمن حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره على التفصيل الذي تقدم. نطبقه على هذه الآية، فالإنسان إلى قدم على شرع النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الله قدم عليه غيره من باب البغض لشرع الله، ولا من باب التفضيل لغير شرع الله، ولا من باب التسوية بين شرع الله وشرع غير الله، أو من باب الجواز، يقول كل شيء مزيان اللي درتيه ماشي مشكل، تحاكمتي الشرع ديال الله سبحانه وتعالى، تحاكمتي الساحر، تحاكمتي النظام القبلي، كل شيء بحال بحال. هذا نعم كافر، هذا لا، فلا وربك لا يؤمنون، هذا كافر بالله، هذا ما عندوش أصل الإيمان. أما اللي يعتقد وجوب التحاكم إلى شرع الله وأن الواجب على كل مؤمن أن يتحاكم إلى شرع الله، لكن يضعف فبسبب الهوى بسبب الشهوة كيوقع في هذه المعصية، فهذا كيكون كفر دون كفر، كيكون من الكبائر ولا يصل إلى حد الكفر. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. كذلك قلت يا أحبة نتحاكم إلى شرع الله في عباداتنا، في كل العبادات تكون موافقة للشرع الحنيف الذي جاء به رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، كذلك في أخلاقنا وفي معاملاتنا وفي نزاعاتنا وخصوماتنا، كل شأن المؤمن يتحاكم فيه إلى شرع الله. ولاحظ يا أخي الكريم أنه لا أحد يحول بينك وبين تحكيم شرع الله في جل هذه الأمور، وخصوصا في بيتك. شكون اللي منعك أنك تحكم شرع الله وأنك تمنع الموسيقى والأغاني والاختلاط والصور والتماثيل من بيتك؟ شكون اللي منعك أنك تعلم أولادك الصلاة وتعلمهم الصيام على وفق السنة؟ شكون اللي منعك أنك تعلم أولادك وتعلم زوجتك العقيدة والتوحيد؟ من يمنعك؟ كتلاحظ أن هذه الأشياء سهل على المؤمن أنه يتحكم فيها شرع الله، خصوصا في البيوت ديالنا. ومع ذلك فحالنا في بيوتنا لا يخفى عليكم، فنسأل الله أن يغفر لنا ويتجاوز عنا. وأكثر من تجده يتكلم على هذه المسألة، تحكيم شرع الله كفر ما كفر كذا كذا، غالبهم تجده لا يحكم شرع الله في نفسه، كما من القصص التي ذكرها العلماء ما ذكره الشيخ محمد جميل زينو رحمه الله. أذكر هذه القصة، كنت قرأتها في أحد كتبه رحمه الله. يقول أنه سافر إلى الشام واستضاف واحد الرجل، فإذا بهذا الرجل عنده هذا الانحراف العقدي على طريقة الخوارج والتكفيريين، تكفيري. فالشيخ يقول كنت جالس، نقول لكم القصة بالمعنى، يعني تبين لي أن هذا الرجل تكفيري، وسبحان الله تبين لي كذلك في هذه الجلسة نفسها أنه ضرب الزوجة دياله في الوجه دياله، وكما كان نقوله إحنا بالدارجة زرق لها عينيها. وبدأ يناقش الشيخ الحكام، ما الحكام كفار ما كفار. قال لي يا أخي، قال لي أنت لا تحكم بشرع الله. قال كيف؟ قال لي على قولك أنت كافر، أول كافر هو أنت، عم بذوبك أنت الأول هذا الليلة. قال لي كيف أنا كافر؟ قال لي أنت لا تحكم شرع الله. فتعجب هذا الرجل، قال ضرب الزوجة ديالك ضربتها على وجهها، أصلا الضرب على الوجه حرام، لا الزوجة ولا الولد ولا لأي أحد لا يجوز الضرب على الوجه، إذن هذا تحكيم غير شرع الله. ثم الضرب العدوان والظلم هذا حرام كذلك، ثم الاعتداء على المستضعفين كالنساء واليتامى هذا أشد. إذن شوف شحال جمع ديال المصائب وديال تحكيم غير شرع الله. لكن بطبيعة الحال احنا عندنا انه ليس كافر، ان هذا ارتكبه من باب المعصية، من باب المعصية، فيكون هذا من المعاصي. وإلا لو قلنا أن كل من حكم غير شرع الله كافر مطلقا كما يقول الخوارج، فأي معصية تولي كفر. لكن الكفر على التفصيل المتقدم، يعتقد أن يكره شرع الله، أو يعتقد أن غير شرع الله أفضل من شرع الله، أو كما كيقولوا بعض الناس كيقول لك دابا احنا في القرن العشرين باقيين غنبقاو نتحاكموا إلى قال الله قال رسول الله، ما بقى الصالح لهذا الزمن، دابا خصنا نشوفوا قوانين جديدة، هذا كفر أكبر. وقعت هذه القصة في بلاد الشام، ذكرها الشيخ محمد جميل زينو في أحد كتبه، لا أذكر الآن لكن أذكر القصة. فالواجب على كل واحد منا يا أحبة أن يسعى في إصلاح نفسه أولا بالعلم النافع والعمل الصالح وترك الحماسة الغير المنضبطة بالشرع. الحماس نحتاجه في الدين، لكن لا بد من ضبطه بضوابط الشرع والعلم. أما يأتيك واحد يلبس عليك يقول لك من لم يكفر الكافر فهو كافر، صافي تولي تعتقد قبل ما تنعس كل ليلة خصك تعتقد كفر جميع المسلمين. وأنا رأيت بعض الشباب هكذا، قل لي يا كل ما من لم يكفر الكافر فهو كافر. طيب يا أخي من لم يكفر الكافر الأصلي، والكفر لا بد تعلم ما هو الكفر. احنا كنتكلموا على تكفير الكافر، تكفير المسلم، تكفير أهل القبلة، الأمر فيهم كما قال الإمام الطحاوي وغيره، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بالكفر. وهذا الكفر لا بد فيه من شروط، ولا بد فيه من انتفاء موانع، وهذه الأشياء يحسنها أهل العلم لا أهل الجهل. الجاهل لا عرضت لي مسألة بحال هذه يسأل العلماء، وكذلك المتعلمين، أنصاف المتعلمين المبتدئين في الطلب كذلك ليس من شأنهم ولا من صلاحياتهم يرجعوا إلى العلماء. وهذه الأحكام احنا كنتعلموها حتى لا نقع في هذه الأشياء، لأنها كفر أكبر، لا لنكفر المسلمين. فالإنسان كل واحد منا يسعى في إصلاح نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع هو المأخوذ من الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة، والعمل الصالح هو العمل الذي اجتمع فيه ركني القبول، الإخلاص والمتابعة، ثم يسعى في إصلاح أهل بيته، ثم الأقربون. فالأقربون قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ابدأ بنفسك وبمن تعول، ثم الأقربون، وأنذر عشيرتك الأقربين، مع الدعاء لحكام المسلمين بالتوفيق والصلاح والتسديد، وأن يوفقهم الله لكل خير ولتحكيم شرع الله واتباع كتاب الله وسنة رسول الله، لتعود لأمتنا عزتها وقوتها كما كانت في السابق. طيب نقرأ واحد الحديث وبه نختم إن شاء الله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكون مؤمنا حتى يعتقد وجوب اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وبماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء بالقرآن وبالسنة، أو معناه لا يؤمن إيمانا كاملا حتى ينقاد لشرع الله، ولا يتبع الهوى والشهوة، لا يميل مع الشهوات ومع الأهواء، بل يكون متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأنه. الحديث الذي يتعلق بالآية هو كالتفسير لها، رواه الشعبي الإمام الحجة الحافظ، قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن هذا الأثر هو كالتفسير لهذه الآية، على أنها نزلت في شأن هذا المنافق الذي رفض أن يتحاكم إلى شرع الله، وأراد أن يتحاكم إلى اليهود أو إلى السحرة والكهنة كما كانت عادة العرب، فدل هذا على أنه منافق كما بين العلماء. إذن لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الحد، ونواصل إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل الكلام على الأمور المتعلقة بالتوحيد والإيمان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالنسبة لبعض الأسئلة ترد، أنا في الحقيقة ما أطلع عليها ولا أراها، فلعلي قبل ما نفصل الآن نشوف لا قدرت نوصل لها إن كان هناك شيء. طيب، يقول أنهم وجدوا سكوتر في ساحة المنزل وصار له ما يقارب 5 أيام، وسألنا عليه الجيران ومو عارفين صاحبه للحين، هل لنا إخراجه من ساحة منزلنا ورميه في أي مكان وجزاكم الله خير؟ يقول أن بيتهم في الخليج الأبواب تظل مفتوحة، وممكن جاء شخص وضع هذا السكوتر في بيتهم داخل سور البيت ومر على هذا الأمر 5 أيام. هذا السكوتر إن استطعتم أن تضعوا إعلانا بأنه وجد عندكم سكوتر وكذا وكذا، وكيفية يعني تضعون هذا الإعلان حتى يتعرف عليه صاحبه، ولا تذكرون الأوصاف حتى يأتي الذي يدعي أنه له فيذكر لكم الأوصاف وتسلمونه له، ويكون حكمه كحكم اللقطاء، والله أعلم. بالنسبة لنشر الدعاء لوالدك في القناة، والله أعلم، الأفضل أنك تدعو لأبيك في صلاتك وفي يومك وفي ليلك، ولا حاجة أنك تدعو له في قناة، والله أعلم، لعل الأفضل هذا هو، والله أعلم. المرأة إذا ذهبت إلى الطبيبة وفحصتها، هل يجب عليها الغسل والوضوء أم الغسل إذا أرادت تصلي؟ إذا فحصتها الطبيبة لا يجب عليها لا غسل ولا وضوء، لا يجب عليها لا غسل ولا وضوء، ما دام لم يحصل لها شيء مما ينقض الوضوء أو مما يوجب الغسل، وفحص الطبيبة ليس مما ينقض الوضوء ولا مما يوجب الغسل، والله أعلم. هل البيت المستأجر عليه زكاة، أي البيت الذي يأتي منه وارد مال كل شهر، البيت الذي يعيش فيه الإنسان هل عليه زكاة؟ أما البيت الذي يعيش فيه الإنسان وكل ما يستعمله الإنسان من دابة وسيارة وبيت وسكن، ولو تعددت هذه الأشياء، ولو كان عنده أكثر من بيت، ولو كان عنده أكثر من سيارة، ولو عنده أكثر من دابة، ما دام أنها مهيئة للاستعمال لا للتجارة فلا زكاة فيها، وبالنسبة للبيت اللي كيدخل منه موارد إيجار وغيره، هذا المال الذي يدخل يعني يضيفه إلى ما عنده من أموال أخرى عليها الزكاة، ويزكي الداخل. مثلا يكون له يوم في السنة، يكون له يوم في السنة مثلا، اللي هو اليوم الذي بلغ فيه النصاب، وفي هذا اليوم سيحسب كل ما عنده من أموال، سواء الأموال اللي دخلت له من التجارة، من أموال دخلت من الإيجار. أما الأشياء التي أنفقها فهذه ذهبت خلاص، لا يعدها، يعد ما عنده في يوم إخراج الزكاة فقط، ويخرج ربع العشر 2.5%. أما قول الأخ أنه ينشر الدعاء بقصد أن يترحم عليه الأعضاء ويدعون له، فما عندي علم بهذا الأمر، ليس عندي علم بهذا الأمر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.